إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله الله بالهدى ودين الحق، ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبدأت لكم بالدرس الماضي القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، أي الأدلة التي دلت على أسماء الله جل وعلا وصفاته من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والقاعدة قلت أنها ظاهر النصوص هو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ما يعرفه العرب في لغتهم، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. هذا الكلام يقول أن الله عز وجل خاطبنا باللغة العربية وأنزل القرآن بلسان عربي مبين، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين كما تقدم هذا. فهذه الألفاظ التي جاءت دالة على نصوص الأسماء والصفات، ما هو موقفنا منها؟ نفهم منها ما يدل عليه اللسان العربي المبين، ولا يجوز لنا التحريف أو التأويل إلا بقرينة ظاهرة معروفة. أما هكذا أن نؤول فقط لمجرد ما يكون في عقولنا لا يجوز. فكالذين أولوا بعض ألفاظ الصفات لأنهم يقولون أن العقل لا يستوعبها لأن إثباتها يقتضي التشبيه، نقول هذا لازم، أنتم ألزمتموه أنفسكم، ولا يقتضي التشبيه كون إني أقول لهذا الرجل يد ولهذا البعير يد، هل بينهما تشابه؟ هذا الرجل له ذات وهذا البعير له ذات، هل بينهما تشابه؟ فمن أين أتيتم لنا بهذا اللازم؟ إذن فقاعدتنا هذه هو ما يفهم من الكلام ويتبادر إلى الذهن. وضرب المؤلف رحمه الله تعالى بمثال القرية، فمرة يرد الكلام بمعنى القوم، واسأل القرية التي كنا فيها. الأحجار والمباني لا تسأل، فعرف من السياق ودلالة اللفظ ودلالة السؤال أن المقصود بهم أهل القرية، أهل القرية. وورد في لفظ آخر لفظ القرية، فقال فدمرناها تدميرا. من المعلوم أن التي تدمر القرية ومن فيها، وفهم هذا من السياق. فمثل من الأدلة في القرآن قال الله عز وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. من المعلوم أن العذاب لا يتأتى على المباني والأحجار والطين، وإنما يكون على من كان فيها. نعم، أما إذا كان المقصود بالقرية إن مهلكوا أهل هذه القرية، فهنا المقصود بهم القرية ومن فيها. ومثال من الواقع قولك صنعت هذا بيدي، والله عز وجل يقول لما خلقت بيدي، فاليد ليست مثل اليد، فاليد في الأولى أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة للمخلوق، وفي الثانية لما خلقت بيدي أضيفت إلى الله فتكون مناسبة لله عز وجل، لائقة به. فسليم الفطرة يعرف أن يد المخلوق غير يد الخالق، والمخلوق له يد، والله أخبرنا عن نفسه، وإلا لا يجوز أن نصف الله بأنه لا يد إلا بدليل، لأنه غائب عنا. نعم، فالعقول السليمة تعرف أن بينهما فرق. كذلك تقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فما الفرق بين الجملتين؟ يفهم من السياق. أنا إذا قلت لك ما عندك إلا زيد، أسأله هو أنه ليس عندك إلا زيد، أو أخبر أنه ما فيه أحد إلا زيد. لكن إذا قلت وما زيد إلا عندك، قد يكون هو لوحده، قد يكون معه أحد. نعم، فنفس زيد، لفظة زيد اختلفت في الجملتين في المعنى الدلة التي دلت عليه لفظة زيد، أو الجملة ما دلت عليه الجملة الأولى غير ما دلت عليه الجملة الثانية، مع أن الكلمات واحدة، لكن لما تغير التركيب تغير المعنى. إذن فنصوص الصفات هي ما يتبادر إلى الذهن، ما يأتي في ذهنك، وحسب السياق الذي يأتي. إذا قلت لك لا بد أن تأتي مسرعا، أو إذا قلت لك إذا أردت أن تأتي فلتأتي مسرعا، فاختلف المعنى. فهناك في الأولى أريدك أن تأتي حالا، أما في الثانية فإذا أردت أن تأتي، مع أن اللفظ يعني الألفاظ متقاربة وهو الإسراع، لكن اختلف المعنى بحسب السياق. إذن ألفاظ القرآن وألفاظ السنة نأخذها على ما يفهم من السياق ويتبادر إلى الذهن، ويتبادر إلى الذهن. مثلا إذا قلت أعطني شرابا صافيا، أو قلت أعطني شرابا عذبا، يعني ألف متقاربة لكن فيها لفظ الشراب. في الأول يعني يحتمل الماء، يحتمل أن يكون العصير، يكون، لكن في الثاني قولنا عذبا يدل على أنه الماء، لأنه في اللغة وفي اللسان العذب يطلق على الماء. نعم، إذا فالظاهر المتبادر من هذه النصوص حق يليق بجلال الله عز وجل ودلالتها على ذلك. وهؤلاء السلف الذين اجتمعوا على كنائه النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لا يصدقوا لقب أهل السنة وجماعة إلا عليهم لاتباعهم السنة واجتماعهم عليها، واجتماعهم عليها فلقبوا بهذا اللقب واتفقوا على ذلك. فإن نصوص الصفات لما والأسماء لما جاءت من الله في القرآن صحابة ما سألوا عنها فهموها بلسان وعظهر وتعب بها، فصاروا يقولون يا غفور اغفر لي، فهموا من أفضل غفور أنه يغفر، فهموا أنه يسمع، فهموا أنه يعلم، ولم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أن هذا إذن إذا كان يسمع نحن نسمع هل الله مثلنا؟ ما تبادر إلى أذهانهم هذا الشيء ولا فكروا به، بل تعبدوا لله عز وجل. إذن فلماذا نحن نقحم أنفسنا ونقول لا؟ هل نحن أفهم من الصحابة في لغة العرب أو في الخطاب؟ كلا، السلف بعد الصحابة لماذا تكلموا في هذه المسائل؟ كما قلت لكم سابقا تكلموا لأجل أن يردوا على الذين أحدثوا علم الكلام واعتمدوا على عقولهم بناء بعيدا عن النصوص، فظلوا وأضلوا. اضطر السلف رحمهم الله تعالى أن يستنبطوا من كتاب الله جل وعلا لأنهم لا يحيدون عنه قيد الملة، اضطروا لاستنباط القواعد التي تفند أقوال هؤلاء. هؤلاء يغرفون من بحر لا ساحل له، وهو الفكر، وكل له فكر، لكن أهل السنة والجماعة متوقفون على النص، مجمعون على الإقرار بالصفات كما في الكتاب والسنة والإمها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، ولا يكيفون شيئا من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة، ولا يمثلون. أورد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أقوال أهل السنة والجماعة في هذا الباب وأنهم يقفون على النص. فقال القاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة في كتابه إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها ولا تكييفها، بل يجب حملها ظاهر والإيمان بها والتعبد لله جل بها وعدم اعتقاد مشابهتها للمخلوق. وقال على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة بناء على كلام الله، لم يأتوا بهذا الكلام من عند أنفسهم، من قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك تجد بعض أهل الكلام يستدلون سبحان الله العظيم بقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء ويقفون ما يذكرون وهو السميع البصير، ثم يقولون إذا صار له سمع فكيف يشبه المخلوق، إذن لا بد أن ننفي عنه السمع. وهذا النفي اضطر غلاة الجهمية إلى تشبيه الله، اضطر الجهمية إلى تشبيه الله بالمعدومات، بل غلاتهم شبهوا الله بالممتنعات، فهم فروا من شيء ووقعوا في شيء أشد من نعم. وهذا الكلام في أقوال السلف كثيرا ما يذكره ابن عبد البر وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم من علماء الأمة، وهذا هو الطريق الصحيح القويم المبني على الدليل. لماذا؟ أنه تطبيق لما تام لما دل عليه الكتاب والسنة الذي وجب الأخذ بهما وترك غيرهما. الثاني أن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله هؤلاء، فالسلف هم الصحابة والتابعين، هل سيكون هؤلاء المتأخرين أعلم من الصحابة وأعلم من التابعين؟ هل الصحابة نسوا؟ هل الصحابة لا يعرفون وهم جاءوا ليعلمونا؟ أبدا. لذلك أهل السنة استنبطوا من دلالة الكتاب والسنة والصحابة الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم وسمعوا من الرسول مباشرة وفهموا. وهذا إذا قلنا أن المتأخرين وأهل الكلام الحق معهم، فهو إما أن يكون الصحابة جاهلين بالحق أو عالمين به وكتموا. حاشا وكلا أن يوصف هؤلاء بهذا، فهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن وجب الأخذ بكلام السلف الذي دل عليه كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما القسم الثاني الذين خالفوا منهج السلف، جعلوا الظاهر المتبادر من النصوص صفات معنى بها لا يليق بالله جل وعلا، هكذا قالوا، لأنه يفيد التشبيه. وتقدم أن قلت أن هذا لازم ألزموه من أنفسهم، وذكرت دليلا عقليا أن يد البعير ليست كيد الإنسان. نعم. ثم إنه الله أخبرنا، الله أعلم بحاله، الله هو الذي يعلم عن نفسه، وهو الذي وصف نفسه، وهو غيب عنا لا يجوز الكلام عنه إلا أي غيب لا يجوز الكلام عنه إلا بمشاهدته، وهذا مستحيل في حق الله أو في صفاته، أو بمشاهدة مثال له وهذا مستحيل في حق الله وصفاته، أو بالخبر الصادق وهذا هو الخبر الصادق. إذن كيف تقولون أنه معنى باطل لا يليق بالله؟ يعني هل الله عز وجل يميه علينا وينزل علينا قرآنا ويأمرنا بالتدبر ومعرفة المعاني ويتعبدنا بشيء لا يليق به؟ تعالى الله، تقدس الله. فهؤلاء بعضهم أبقى هذه الأدلة على دلالتها، ولكن قالوا إنه الذي نعرفه أنها تشبه المخلوق، سمع كسمع المخلوق ويد كيد المخلوق وهكذا. نعم، من أين هذا اللازم ومن أين هذا التشبيه؟ نعم، هذا بلا شك تشبيه الله بخلقه باطل لعدة وجوه. الوجه الأول أنه تحريف للنص، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، وأنتم تقولون إلا مثل شيء، سبحان الله العظيم. هذا تعطيل النص، رد عليه جل وعلا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ثاني أن العقل دل على المباينة الخالق للمخلوق في الذات، إذن فما نقوله في الذات نقوله في الصفات. نقول لهم هل تثبتون لله ذاتا؟ إن قالوا لا نقول كفرتم، ماذا تعبدون؟ إن قالوا نعم نقول كيف هي ذات الله؟ يقولون خاصة به. طيب حنا نقول سمع الله خاص به، يد الله خاصة به، وجه الله خاصة به، وهكذا. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لفهم السلف، فهل يكون هو أعقل من السلف وأعلم من السلف؟ وتقدم الرد على هذا. هل نقول له إن الله عز وجل خاطبنا بما لا نعرف وجئت أنت تعلمنا، وخاطبنا بما وجئت أنت تعلمنا؟ معلوم أنه هذا من الباطل ولا يمكن أن يكون. فالذي خاطبنا بأنه سميع بصير هو الذي قال ليس كمثله شيء. نعم، والذي نهانا أن نضرب له الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. ليش تقول إن يد كيد المخلوق؟ لماذا تقول فلا تضربوا لله الأمثال؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، سواء مساويا له في العبادة أو في الجسم أو في من لا تساوونه، لا يجب عليكم الإيمان بما أخبر بس. نعم، فلذلك كلام الله حق فيجب تصديقه، وأنه لا يناقض بعضه بعضا. نعم. ثم قلنا الرد العقلي أنه الذات غير الذات، كذلك الوجه غير الوجه، السمع غير السمع، البصر غير البصر، نقيسه على الذات. ثم إنه كذلك للمخلوق كما قلنا اختلافهما نرد عليهم، وهذا تبين وبينت مثل يد البعير كما تقدم قبل قليل. نعم. فإذا كنت تؤمن أن بين الخلق مباينة كما ضربنا في المثال بالبعير والإنسان، فلماذا لا يكون هناك مباينة بين الخالق جل وعلا الذي ليس كمثله شيء وبين المخلوق؟ نعم، فبلا شك أنه هذا ضرب من الباطل. ثم إن القسم الثالث تجاه النصوص من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطل لا يليق بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، تشبيه. فلذلك قالوا لا، لازم ما يكون بينهما تماثل، لا في اللفظي ولا في الحسي ولا في المعنى. نقول نحن صحيح نوافقكم في الحس، لكن في اللفظ الله الذي أخبرنا، لديهم عقولهم هذا. قالوا ننفي التشبيه، ننفي التشبيه، ماذا يلزمنا؟ ننكر هذه الصفة، نؤولها، اليد القدرة، الوجه الذات، أو اليد النعمة، وهكذا. فهؤلاء اخترعوا لله عز وجل صفات ما وصف الله عز وجل بها نفسه، أو وصف الله بها نفسه في صفات مستقلة. إذا أولتم اليد بالقدرة، كيف هي القدرة؟ هل هي مثل قدرة المخلوق؟ قل لا. طيب إذا كانت ليست مثل قدرة المخلوق، فكذلك اليد ليست كيد المخلوق، وهكذا. نعم، فصاروا مضطربين، أهل هذا التأويل مضطربين، حتى كما قلت قبل قليل اضطروا إلى تشبيه الله عز وجل بالمعدومات، ثم تشبيهه بالممتنعات التي لا يمكن أن تحصل إلا في الذهن، الله المستعان. وهو كما تقدم في ردنا على أهل القول الثاني صرف لللفظ وهذا الصرف صرف بلا علم. نعم، والله عز وجل نهانا عن ذلك وأورد دليل، الدليل الواضح في النهي عن هذا الاعتقاد في الله عز وجل وصفاته أو في أي لفظ يرد في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا قول على الله بلا علم، لأنكم لم تشاهدوا الله ولم تشاهدوا مثيلا لله عز وجل. وقال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن فهذا قول على الله بلا علم وتعد عليه سبحانه وتعالى، ففي مخالفة أورده في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما وجه كونه قفى على الله بغير علم؟ يعني قال على الله بغير علم، أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كذا، مع أن ظاهر الكلام كذا، سميع بصير، ليش تقول ليس سميع ولا بصير؟ ثم إنه جنى أنه تقول على الله بغير علم، أنه زعم أن المراد به كذا، من أين لك هذا القول؟ أنه ليس له يد، ليس له ساق، تعالى الله، من أين لك؟ ثم ذهبت تصفه بأنه لا شيء، لا حول ولا قوة. ولذلك يقول العلماء أن من أجهل الناس بربهم هم الجهمية، فلو سألتهم في نفيهم لصفات ماذا تعبدون لا يستطيعون أن يصفوا لك ربهم، لأنهم يقول لا يسمع لا يبصر لا يغني، كله نفي نفي، وطريقة القرآن إثبات إثبات. فهذا نعم مثل ما فعل إبليس إمامهم حينما استعمل عقله الفاسد، حينما أمره الله عز وجل بالسجود، نعم امتنع عن السجود لاعتقاده أنه أفضل من إبليس، أفضل من آدم الذي خلقه وخلق آدم، هو الذي أمره بأن يسجد سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هنا صرف الكلام عن ظاهره لم يرد باليدين هنا في هذا النص اليدين الحقيقتين. لماذا؟ لماذا تقولون لم يرد اليدين الحقيقتين؟ الله عز وجل يقول لما خلقت بيدي اليدين الحقيقتين. نقول ما دليلك على أنك تنفي أنها اليدين الحقيقتين؟ وما دليلك على ما أثبت قوة أو قدرة؟ ما هو الدليل؟ فإنه لا يستطيع أن يأتي بالدليل، وهو قائل على الله بلا علم في نفيه وإثباته، قائل على الله. وهذا من القفو بما ليس له به علم. من الوجوه التي يرد بها على أهل التعطيل في إبطال مذهبهم ونفيهم لصفات الله أن هذا مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، فلم يتعرضوا لهذه النصوص ولم يدخلوا فيها بأفكارهم وعقولهم، وإنما آمنوا وسلموا كما ذكرت قبل قليل. ثم إنه من الوجوه في الرد على أهل التعطيل في نفيهم صفات الله جل وعلا فرارا من التشبيه، هم فروا من التشبيه، نقول لهم هل أنتم أعلم بالله من نفسه؟ بلا شك أنهم يقولون لا. هل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه صدق أو حق؟ فيقولون نعم صدق، صدق وحق. ثم يقال لهم هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله؟ بلا شك سيقولون لا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ثم يقال لهم هل تظنون أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق عن الخلق؟ هل تعتقدون هذا حتى نستخرجه نحن بعقولنا؟ سيقولون لا. طيب فبناء على ماذا هذا التأويل والحذلقة والنفي؟ ما عندكم دليل، ما عندكم عقل. نعم كذلك هذا ما جاء في القرآن، يعني كذلك ما جاء في السنة، هل أنتم أعلم بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه واختاره؟ فلا شكهم سيقولون لا. هل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم صدق وحق؟ سيقولون نعم. طيب هل تعلم أن أحد من الناس أفصح كلاما من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سيقولون لا. طيب هل تعلم أحد من الناس أفصح لعباد الله من رسول الله؟ سيقولون لا. طيب إذا كنا نقر بهذا وتقرون بذلك، فلماذا ما تكون عندكم شجاعة وأقدام وتثبتون ما أثبته الله وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فلماذا هذا التنكر؟ نعم وأنتم ستسألون عن ما جاء عن المرسلين يوم القيامة كما قال الله عز وجل ماذا أجبتم المرسلين؟ نعم، إذن وجب بهذه الردود وخيرها كثير أن نستسلم للنص ولا نعول. نعم، ثم إنه من وجوه الرد على أهل التعطيل هؤلاء أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان المنزوم، فمن هذه اللوازم أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم شيئا. فمن أين لكم هذا اللازم؟ كما تقدم في أول الدرس، نعم، هذا لازم أنتم ألزمتموه أنفسكم، ما عليه دليل؟ الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. ونعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى من شيوخ البخاري يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فهذه الأمور واضحة في كون هؤلاء المشبهة ركبوا مركبا صعبا في تعطيلهم للنصوص، وتأولا على الله وقولا عليه بغير علم، نعم، ثم تقولا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الخلفاء الراشدين وأئمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلماذا هذا التجرؤ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الخلفاء الراشدين وعلى الصحابة وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان؟ سبحان الله. فإذن الله عز وجل عرفنا على نفسه وأمرنا بالتعبد له بما عرفناه من النصوص، فلماذا نحرف ونعول؟ ثم إن التحريف كما تقدم معنا والتأويل يقتضي الجهل بالله، الجهل بالله وعدم معرفته. إذا كان لا يسمع، لا يبصر، لا يتكلم، من نعبد نحن إذا لا يعلم؟ سبحان الله، يقولون اسمه العليم لكن لا يعلم بعض الفرق، وبعضهم ينفون حتى الاسم والصفة، وفي النهاية هم متفقون على النفي، نسأل الله العافية. وكذلك هم ينفون ما أثبته الله ورسوله، فيقولون وجاء ربك أنه لا يجي، وقوله ينزل ربك أنه لا ينزل. سبحان الله العظيم، كيف لهم إلى هذا التأويل والإنكار بدون أي مقدمات وبدون أي علم، حتى يعني من علم اللغة العربية ولا من، لكن نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ولعلنا بهذا القدر نكتفي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة والهداية والسداد، وبارك الله في الجميع، ووفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد عنده سؤال أو إشكال؟ أحسن الله إليك، نقرأ عليك الأسئلة، بارك الله فيك. تفضل. أحسن الله إليك، سائل يسأل فيقول بارك الله فيك: أسكن في منطقة شبه نائية وأطلب العلم عن طريق الهاتف فقط بتتبع حلق العلم من هنا وهناك، ومؤخرا أسست جمعية ويحكمها عوام يرتكب دون بعض المخالفات كحلق اللحى وإلى غير ذلك، ويدرس عندهم عامي ويدرس عندهم عامي حافظ لكتاب الله مقر بالمنهج ويعرفه، ولكن مرتكب لبعض المخالفات كالإسبال وحلق اللحية وإلى غير ذلك. سؤالي، هل يجوز لي حفظ القرآن على يديه؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول كونه يرتكب بعض المخالفات وهو حافظ لكتاب الله هذا هو ذنبه، وينصحونه بالتي هي أحسن، لكن لا ينقطع العلم ولا ينقطع التدريس، فليستمرون في العلم والتدريس. نعم، وهو يحاول أن ينشر العلم ويدلهم على الخير، ويأتي لهم بأهل العلم والفضل يوجهونهم، ما داموا يعلمون فهم على خير وإن ارتكبوا بعض المعاصي. نعم، أحسن الله إليكم. صوت تقول واضح. ألو، نعم، بارك الله فيك. صوت واضح. واضح واضح، بارك الله فيك. واضح. نعم، شيخنا واضح، تفضل. أحسن الله إليك. تقول السائلة: أنا بنت كان كنت في علاقة أن بنتا تسأل كانت في علاقة بينها وبين شاب ومن الله عليها بالتوبة، ولكن ما يزال عندها في الصفحة لا تتراسل معه، هل تأثم بذلك أم ماذا يجب عليها؟ أحسن الله إليك. وعليكم السلام ورحمة. نقول يجب عليها حذفه وإلغاء اسمه نهائيا، لأن الشيطان حريص ويشتغل، فتبتعد عن هذا الأمر وأن تنشغل بكتاب الله وبالعلم وبما ينفعها. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل السائل فيقول: عندي سؤال فيما يخص بالأضحية، بارك الله فيك. لدي أموال خصصتها تبلو. لبناء سكن إن شاء الله. نعم، أعد السؤال. يقول السائل: عندي سؤال فيما يخص الأضحية، بارك الله فيك. فيقول: لدي أموال نعم، خصصت لبناء سكن إن شاء الله، علم علما أنها لا تكفي لإتمام السكن، ولكني سأستدين لإتمام البناء، هل تسقط عني الأضحية؟ بارك الله فيك شيخنا. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب الأضحية، بعضهم يقول أنها واجبة على المستطيع، وبعضهم يقول ليست واجبة وإنما سنة مؤكدة، فالأفضل أن يضحي، والأضحية لا تأخذ ثمنا كثيرا مما ادخره، فالأفضل له إلا إن كان في بيت أبيه أو أخيه ويضحي عنه فيكتفى بضحيتهم، وإلا يضحي ويرزقه الله إن شاء الله لبناء البيت. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا الفاضل، ما حكم العمل في محل لبيع الهواتف الذكية؟ جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. لا بأس بالعمل، لأنها الآن تستعمل للخير والشر، إذا عرف من شخص أنه يستعملها للشر فينصح، فعليه النصح. نعم، أحسن الله إليك. يسأل السائل فيقول: عندي سؤال، أني تقدمت لفتاة للزواج، وهي على ما سمعت عنها أنها ذات دين ومنتخبة، لكن اشترطت إكمال الدراسة وهي تدرس في كلية في قسم الشريعة، وهذه الكلية يوجد بها اختلاط، وهذه الفتاة التي يدرسن معها في نفس الفصل فتيات فقط، أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل أقبل على زواجها على الزواج بها أو أتركها؟ بارك الله فيكم. وكان الفصل نساء فقط، واستخرت الله عز وجل، توكل على الله بعد الاستخارة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. نعم، يسأل السائل فيقول: قول الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هل هذا نفي أو نهي؟ نهي وليس نفي، نهانا الله عز وجل أن ندعو معه غيره، لا شك واضح النهي، كيف نفي؟ هو فيه من يعبد غير الله، هيكون نفي. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل سائل فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رفع الله قدركم شيخنا الفاضل. شخص غير مقتدر ماديا على شراء أضحية، لكن يشتريها له قريب له كل عام ويذبحها هذا الشخص، فهل تعد أضحية عنه أم لا تأخذ حكم الأضحية؟ نعم، لأنه أهدى له شخص تعد أضحية عنه، هو أهداها له ويذبحها جزاه الله خيرا، نعم تعد أضحية عنه. نعم أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة، بارك الله فيك ونفع الله بك ورفع قدرك في الدارين. آمين، أن نفع الله بالجميع، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.